اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ إبراهيم. قبل الشروع في بيان هذه المسألة ذكرنا بالأمس مسألتين: الأولى في صلاة أهل الأعذار، إن صلاة القاعد لبعضهم قد أنا علمت أن بعض من استمع ما أدرك المسألة جيدا، أن صلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث ورد بسبب أنه جاء على قوم وكان بهم حمى، ورد في حق عمرو بن العاص كان به بواسير، دل على أن الحديث هذا معذور. من لم يراعي هذا السبب ظن أن هذا الحديث ورد مطلقا، فأجازوا أن يتنفل الإنسان وهو نائم، وقلنا أن التنفل وهو مضطجع لم يعرف عن أحد من السلف قطعا أبدا إلا ما ورد عن الحسن البصري، وأخذ من بعض الناس بعض أهل العلم بعض المحدثين أن هذه سنة جائزة أن تصلي وأنت مضطجع، أن هذا لا يعرف من عهد السلف الصالح، ما فعل أحد من الصحابة ولا من كبار التابعين. ثم لما جعلوا هذه قاعدة مضطردة وذكر أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، صحيح مقابل إذا مرض العبد، ومقيم مقابل إذا سافر العبد، إذا سافر انشغل ما استطاع أن يأتي بالنوافل كما كانت تنبغي، ما كان يأتي بالتطوعات، وإذا مرض عجز عن يأتي كذلك بالأفعال، إما يأتيها ناقصة كأن يجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اعترته هاتان الحالتان فما فعله أو لم يستطيع فعله فيكتب له ذاك الأجر، فدل على أن هذا الأجر لا يكتب إلا من كان به عذر، إلا من كان به عذر. فمن نام مضطجعا فالحديث ورد على سبب أن التنفل والتطوع المضطجع لا يكون إلا لصاحب عذر، لا يكون إلا لصاحب عذر. طيب، إذن قوله صلى الله عليه وسلم كتب له ما كان يعمل وهو صحيح المقي لما كان صاحب عذر، دل على أن صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، هذا لمن كان له عذر وفي السابق حين كان صحيحا مقيما يصلي النوافل وهو جالس، فإذا حضر الجماعة لا يصليها غالبا، يصليها في منزله، إذا صلى في منزله وصلى قاعد ثم سافر أو مرض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وإذا صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، لكن إذا حبسه المرض وصلى قاعدا وعرف إذا تنفل صلى قائم ثم استطاع تلك الليلة فصلى جالسا فله ما يقال له نصف أجر القائم، حتى لا نعطل الحديث الأول، إنما له أجره كما لو كان صحيحا. فمن صلى قاعد في النفل في التطوع جائز، لكن له أجر نصف القائم، واضح؟ فمن كان له عذر فلا نعطل الحديث الأول، له أجره إذا كان صحيحا مقيما. إذن فالإشكال هو الذي جعل بعض الناس يتردد قوله صلى الله عليه وسلم فمن صلى نائما فله نصف أجر القائم، قلنا هذا لا يكون في حق الصحيح، إنما هو في حق المعذور، إنما هو في حق المعذور، لأن التنفل وهو مضطجع لا يعرف هذا في عهد السلف. ضبطنا هذه المسألة. المسألة الثانية ذكرنا أن الإنسان إذا مرض يصلي قاعد، وإذا عجز صلى مستلقي على جنبه الأيمن، وإذا عجز عن الإيماء ما استطاع لا يومي وهو مستلقي ولا يستطيع يحرك شيء من رأسه ولا من كذا ولا ينحني. فهذا فيه روايتان عن الإمام، هل تسقط أو لا تسقط. الرواية الأخرى التي ليست من المذهب أنها تسقط عنه الصلاة، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن الإنسان إذا عجز عن الإيماء برأسه ولم يستطيع في حركة تسقط عنه الصلاة. هذه أصح دلالة من الرواية التي تقول أنه طالما كان له إدراك ووعي بالقلب لا تسقط عنه الصلاة، يذكر الله بقلبه. هذا قياس ليس فيه دلالة. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فبين، إن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، يومي إيمان كما جاء في الحديث. فمن لم يستطع حركة الرأس والإيمان تسقط عنه الصلاة. هذه رواية رجحها بعض أهل العلم وهي قول الحنفية ورواية المذاهب الأخرى. طبقنا هذه المسألة، اقرأ يا عبد النور يا إبراهيم. ذكرنا في صلاة الضحى أنها ركعتان، أقلها وأكثرها كم؟ ثمان ركعات. اقرأ وأكثرها ثمان ركعات. وأكثرها ثمان. قال في الأصحاب لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات الضحى، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ذهب إلى بيت أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصلى في منزلها ثمان ركعات. ففهم منه أن هذه صلاة الضحى، وبعض أهل العلم أخذ منها أن هذه صلاة الفتح، من كان في غزو ففتح الله على يديه البلدة يصلي لله ثمان ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، صلى صلاة الفجر. وبعضهم جعل صلاة الضحى، فإن كانت هي صلاة الضحى فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم من فعله فيما نقل فيما ذكره الرواة إلا هذه الحادثة. كونها صادفت في وقت الضحى هل تسمى صلاة الضحى أو صلاة الفجر؟ إذا كانت في صلاة الفتح أي فعلها صلى الله عليه وسلم ذكرا لله أن الله فتح عليه مكة أم القرى وأم الدنيا وانطلق منها الدعوة الإسلام. نعم. واختار في الحج أنها صلاة بسبب الفتح شكرا لله تعالى، وإن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم. وقاله بعض العلماء وعن أحمد أكثرها 12 ركعة، وهي في الشرح احتمال لقول أنس، وفي الشرح احتمال يعني يحتمل في المذهب أن ينسب إلى الإمام هذا القول أن لا نص لقول أنس. لقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. جاء من الغرائب تكون ضعاف، أغلب الغرائب تكون ضعيفة، قد يكون فيها صحيح قليل جدا، لكن إذا قيل غريب قد يكون فيه ضعف. نعم. اقرأ. ووقتها إذا علت الشمس فتبعه في الوجيه، ومعناه أن وقتها من خروج وقت النحر إلى أن تتعالى الشمس، والأفضل فعلها عند اشتداد حرها، لما روى زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. رواه أحمد. ترمد الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل هو الناقة. إذا كان صغير ومشى على الرمضاء على الرمال الحارة اضطر أن يبرق من شدة الحرارة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الناس أو أوابين جمع أوابين الذي يعود إلى الله عز وجل للاستغفار والتوبة والإنابة، أو صلاتها أو هذا الصنف من الناس المفضلين حين اشتد الحر، إذا كان الفصيل في صحراء اضطر أن يبرق من شدة الحر، يعني هذا الوقت هو المفضل. نعم. ومعناه أن تخضى الرمضاء وهي الرمض، فتبرق الفصال من شدة الحر، ومنه سمي رمضان، ويمتد وقتها إلى بين الزوال. قلنا فضلها بالأمس أن فضلها عظيم، لأن هي تقوم مقام الصدقات الواجبة على مفاصل بني آدم، وأن من فعلها له أجر كبير. نعم. وهل يصح التطوع بركعة أي بفرد على روايتين؟ هذه مسألة مستقلة ثانية. أن يصح الإنسان أن يقوم فيصلي ركعة في روايتين، الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة، يعني تجوز أو لا تجوز، لكن من يؤخذ من مفاهيم بعض الأحاديث من دلالات المفهوم من بعض الأحاديث أنه لا يجوز الصلاة بركعة واحدة. ليس معناها الركعة معناها الفرد الوتر، ولا تصلي ثلاث ولا خمس ولا سبع، صلي ثمان ست وأربع، لكن لا تصلي سبعة ولا خمس ولا ثلاث، إن الوتر في النهار آخره المغرب، ووتر الليل الوتر المعروف، ولا يتطوع إلى الله عز وجل بصلاة وتر في النهار. فمن أجازه قال ليس هناك دلالة منه صلى الله عليه وسلم تفيد النهي، ما في منطوق صريح أن هذا تفيد النهي. وأخذ عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يصلي فيكثر من السجود فرمقه الأحدث بن قيس، فلما انصرف من الصلاة قال هل تدري أشفعا أم وتر من انصرفت عليه؟ قال إن لم أكن أدري الله يدري، يعني كان يصلي كثير من كثير. ثم بكى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يسجد ابن آدم من سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فكان يصلي ولا يحسن. فمن أجاز الركوع بركعة واحدة وصلى ثنتين في المقام إلى ثالثة فيتم يصلي ما على شيء، وإذا صلى ثنتان ثم فرق الباب واحد فلك أن تأتي بالركعة والسلمين تنصرف، هذا من أجاز ركعة واحدة. ومن قال أنه لا بد أن ينصرف على شفع وهو الصحيح، لأن مر علينا في السهو الحديث السهوي أن الإنسان إذا سهى وكان سجوده قبل السلام قال صلى الله عليه وسلم فإن كانت عن نقص فقد شفعت له صلاة، وإن كانت عن زيادة فكانت ترغيما للشيطان. قوله شفعت له صلاة دل على أن صلاة الوتر غير مقبولة، يمكن وصل خمسة، إذا أتى بالسجدتين قبل الصلاة شفعت هاتان السجدتين تلك الصلاة، لأن السجدتين تقوم وقام ركعة، فكأنما صلى ستا، فصلاة الست أفضل من صلاة الخمس. واضح هذا؟ أقرأ. على روايتين كذا في البداية. بس أقرأ فرع من هذا واضح. فرع يجوز التطوع جماعة، وقيل ما لم يتخذ عادة، وقيل يكره، قال أحمد ما سمعت. لو جاء ناس قال أيام نزور فلان ونصلي عنده خمسة ستة تقديمات في منزله وراد الصلاة جماعة، يجوز أو لا يجوز؟ حرمنا السؤال، توعدنا وأطلعنا نقول تعالوا حرم اليوم نصلي بعد المغرب، اليوم هو عشان اختيار الوقت، لا يصح يقول نختار يوم الاثنين لفضيلة فيه ولا ليلة الجمعة، اختيار الأوقات لفضيلة لابد أن يكون مشروعا، لابد أن تعلم أن هذه فضيلة وأن الله عز وجل أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يعني شرع لك أو حبذ أو رغب لك الصلاة في تلك الوقت ذلك اليوم، إن لم يأتي ترغيب فلا اختيار يوم، لك صدفة تعالوا يا جماعة صلوا كذا، أو دعونا هذا الأسبوع أو كل أسبوع ثلاثة أيام نصلي فيه جماعة، هذا جائز أو ليس بجائز؟ قال فيه قولان، أو ثلاثة أقوال. الصحيح أنه يجوز الصلاة في جماعة في غير الذكر جائز. ما الدليل عليه؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منزل إحدى زوجاته، وقام ابن عباس عن يساره فقتله عن يمينه، صلى جماعة لم يصلى جماعة ولا جماعة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فلان يصلي في منزله فصلى، والعجوز خلفه والغلام والرجل عن يمينه والغلام خلفه، صلاة جماعة. وصلى عند عباد بن مالك جماعة، فالصلاة الجماعة جائزة، لكن المواظبة عليها تجوز أو لا تجوز؟ المواظبة عليها جماعة لا تجوز، لأنها تصبح كأنها شعارا للتراويح، والشعارات هذه لا بد أن يرد عنها سنة. ما كان شعارا في الإسلام لا بد أن يرد منه أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كانت بدعة. لكن لو صلىها أحيانا يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. بعض هذا لو صليت أحيانا جائز، إذا قالوا تعالوا صلي جماعة اليوم كذا جائز، إن لم يكن على أساس أنه دائم هكذا لا. إذا كانت دائم تصبح شعارا كشعار التراويح، إن لم تكن دائمة فعلوها أحيانا فلا يقال أنها بدعة ولا ينكر على صاحبها. وما تقرأه بالفقه فهو مخالف للسنة، إن السنة وردت أن تفعل أحيانا. بعض هذه مثلا طيب تقرأ يا إبراهيم. الآن بعد ما انتهى من الصلوات الرواتب وما يسن له الجماعة ننتقل إلى صلاة الضحى. الآن يتكلم على صلاة الاستخارة كأنها من السنة المطلوبة من الصلوات المشروعة. نعم. يسن صلاة الاستخارة أطلقه الإمام والأصحاب فطائر ولو في حج وغيره من العبادات. ولو في حج أي ولو لحج في معنى لا، أي ولو صلى الاستخارة لحج هذا معنى في معنى لا ما جاي في اللغة. طيب يسن الاستخارة، هذا الباب شرحناه في كتاب شعب الإيمان، شعب الإيمان مرت علينا هذه المسألة وشرحناها هنا، ونعيدها لمن لم يكن حاضر ذاك الحين. الاستخارة طلب الخير من الله عز وجل، طلب خير الأمرين من الله عز وجل. الاستخارة تشرع في جميع الأمور إلا ما كان واجبا أو مستحبا عند الشارع. الأمور المستحبة زيارة مريض، صدقة لفقراء، صلوات، الأعمال المشروعة، هذه ما يستخار فيها الله عز وجل إنها مرغوبة، والخير فيها واضح. إنما يستخار في الأمور التي من المباحات التي لا يعلم خيرها من بره من شره، هذه يستخير الله فيها ثم يعزم على الأمر. أما ما كان واجب أو كان جائز أو كان فيه استخارة فيستخير الله عز وجل في الوقت الذي يؤديها فيه. فأنت تستخير أردت الحج أو العمرة فتصلي صلاة الاستخارة على أن يكون سفرك غدا، لأنك لا تعلم غدا مناسب وغير مناسب. لكن لا استخار أن الله إن كان هذا الحج طيب لي يا رب يسره لي، ما يقال هذا حج خير ومرغوب النبي سنحفك عليه، فلا يتردد فيه الإنسان. وهكذا جميع أفعال الخير ليس فيها صلاة استخارة، فإن وقعت فيها استخارة فإنما يكون الاستخارة لأجل بيان الوقت المستحب لك الذي يختاره الله لك، هل إيقاعه في هذا أفضل أو إيقاعه في هذا أفضل. الاستخارة تكون لإيه؟ للواجبات والمندوبات ولا المستحبات؟ تكون المستحبات. كذلك المحرمات ما يستخير الله فيها، تتركها ما تركها لأنها محرمة. المكروهات كذلك لا يستخار الله فيها لأنها محرمة تقلع عنها، لما يستخار في المباحات التي لا يعلم الإنسان من نفعها من ضرها. وضحت المثل هذا؟ أخرى طائر ولو لحج وغيره من العبادات. ولو لحج من أولها كيف تؤول؟ وقت الحج زمانه، ها؟ هل تخرج على السيارة الفلانية مع ركب الفلاني أو تذهب مع السحبة الفلانية؟ هذه المسائل، ها؟ هل تخرج من النقاط هذا أو تذهب إلى نقاط آخر؟ أكثر الحديث جابر رواه البخاري سأتي إن شاء الله. نعم. ويستحب الصلاة في الحاجة إلى الله. أنا عجيب ما ذكره لا أدري لما لم يذكرون. حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة كما يعلمنا السورة من القرآن. دل على أنها مرغبة والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس عليه. فيقول كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقول إذا هم بالأمر، يعني الهم قبل العزيمة، الهم قبل العزم، الهم هو النية والتردد في الصبر. فإذا عزم بدأ يربط المتاع وبدأ يشد كذا لا اعتبر هذا هم ثم عزم، بل يكون عنده حلول الخاطر في القلب. إذا أردت الشيء السفر التجارة عمل كذا كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، هكذا يقول جابر رضي الله عنه في الأمور كلها. فدل على أن الأمور كلها يدخل بها جميع الأمور بما فيها الواجبات والمستحبات، لكن بالمعنى الذي أطلقناه. أو يقال أن الواجبات والمستحبات مستثناة لأنها معلومة أن الله عز وجل أمرك بالشروع فيها، أمرك بعملها. قال فإذا ركع الركعتين دل على أنها مشروع لها ركعتين قبله. لم يتعين فيها قراءة معينة، لكن بعض الفقهاء حبا يقرأ فيها سورة الكافرين قل يا أيها الكافرون قم هو الله واحد ركعة ثانية، لكن لم يرد فيها قراءة معينة، نقرأ فيها ما تيسر له ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذا انتهى إما أن يقول قبل فراغه من التشهد بعد ما يتشهد وقبل أن يسلم أو بعد ما يسلم، فله الخيار بين أمرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عند دبر الصلاة عند انتهاء من الصلاة، والانتهاء يطلق قبل التسليم وبعد التسليم. فإذا فرغ من الصلاة قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، هذه ثلاث. أستخيرك بعلمك أي اللهم إني أطلب الخيرة في هذا الأمر لعلمك بما هو أصلح لي، وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تقدرني على هذا الأمر فإني عاجز، إن لم تمدني بقدرة أو تمنحني قدرة فأنا عاجز لا أستطيع، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، إن كنت تعلم أن تأتي جازمة هذا شرطية وتأتي بالشك، للشك غالبا تأتي بالشك. إيش معناه هنا؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا، يعلم ربنا ولا ما يعلم؟ إذن ما معناه هنا؟ الجزمة عملها الجزمة فمعناها الشك. لما قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر الشك ليس في العلم، لكن لما كان فيه تردد العبد لا يعلم أي الأمرين خير، ولكن الله يعلم أي الأمرين خير وأي الأمرين أضر عن العبد. فكأن العبد يقول أنا أشك في هذين الأمرين لا أعلم متردد بينهم، فاللهم إن كنت علمت يعني تعلم بمعنى أنك علمت، فالشك هو في خاطر العبد في تردده بين الأمرين أن هذا الأمر الذي كتب لي وقدر لي أو سيكتب لي ويقدر لي فيه الخير فيسره لي، فإن كان خلاف ذلك أصرفنا عنه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي فعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي، أو واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ومعادي فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. يعلمها الإنسان، يتعلم الإنسان كما يتعلم السور، هي يعني مرغبة فيها وفاضلة. والإنسان إذا فعل هذه بعد ما ينتهي من الاستخارة ما الذي يعمل؟ لا يقول لا يستدع كما يقال في بعض الكتب وفي كتب الفقه أن ينظر أي الأمر خير له أو ما شرح له صدره، لا، رأسا يبدأ في الأمر الذي يريده، فإذا استوى عنده الأمران يبدأ في فيما تيسر له، فإنه هو المكتوب له المقدر له. فإن كان الله قدر له بعد ما يستشير الله تشيرا، فإن كان قدره الله فهو الخير، تجد الأمور كلها ميسرة. وإن كانت خلاف ذلك فيعسرها الله عليه لأنه لا خير فيها. حد يستأجر سيارة ما يجد سواق، حد يدفع أجرة لا يقبلها من أحد، حد يحمل متاع ما يجد حمال، تعكس الأمور. ولا أغضب العبد إنك استخرت الله وأجر مين طيبا، كونك تستخير وترد قضاء ما يصح، أنت طلبت منه يا رب اختر لي، فاختار لك ما هو أصلح لك، فكيف تغضب وترد قضاء الله عز وجل؟ فمعنى ذلك أن الله عز وجل اختار لك هذا الأمر لأنه أصلح لك، فتراه لا يأتيك بال لا لا لا لا لا يعني لا يتحقق لك ما تطلبه، فاعلم أن فيه الخير ترضى به. ولذلك يقول في الحديث ثم ردني به، يخشى الإنسان من نفسه أن تتردد، يخشى الإنسان أن تتردد نفسه. فلا يقول رؤيا، ما في رؤيا ولا في شيء آخر، أنت استخير الله ثم اشرع. الآن قيل لك صفقة تجارة رابحة في جدة، يلا إلى السفر، اشتاقت نفسك إلى ذلك فصليت ركعتين، رأسا احمل المتاع خذ الدراهم، لا تردد أشوف رؤيا في النوم ولا أشوف انشرح الصدر أو لا انشرح الصدر، كل هذا كلام غير صحيح. خذ ما ما ما ما أحببت، إن أحببت أن تنصرف فهو الذي اختاره لك، اختاره الله لك، وإن أحببت أن تمضي فاعلم أن ذلك الذي اختاره الله لك. واضح هذا؟ يعني الإنسان يعزم على ما تيسر له، فإن كان فيه خير يسره الله لك، وإن كان فيه شر سره عنك، إما أن ذاك الأمر لا يتحقق أو أنك تعاقب، فما وقع فاعلم أن فيه خير ترضى به بعد الاستخارة. الاستخارة ما يندم صاحبه. طيب بعدها اقرأ. نعم لا صلي غدا، لا صلي عند غروب الشمس، لازم وقت الشمس صلي غدا. إلا إذا دهمه أمر، إلا إذا دهم أمر بعد العصر فلا بد يفعل ذلك الشيء، يصلي صلاة الاستخارة من ذات الأسباب، من ذات الأسباب تفعل في أوقات الناس. نعم نعم اي. بعد التشهد قال بعض اهل العلم، وبعد الفراغ من التشهد ذهب اليه بعض اهل العلم، كلها مجانا. ويستحب صلاه الحاجه الى الله تعالى والى ادم لما روى. هذا ترتيب في خلل، ها ترتيب في خلل. ويستحب صلاة الحاجة إلى الله تعالى وإلى آدمين، الحاجة إلى الله والحاجة إلى آدمين، كلمة إلى الله وكلمة إلى آدمين عندنا جار ومجرور، الجار والمجرور عندنا قدامها فعلين سبقهما فعلان، والأصل في الجار والمجرور والمضاف المضاف إليه لا بد أن يكون له متعلق، لا بد أن يتعلق بشيء. فيم تقرأ ويستحب صلاة الحاجة إلى الله تعالى وإلى آدمين، ويستحب صلاة كأن الصلاة المستحبة إلى الآدمي، لا ليس ذلك، هذا ترتيب في نوع من خلنا. ويستحب صلاة الحاجة أن تؤدى إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت له إلى الله حاجة، وإذا كانت له إلى آدمين حاجة. فمن كانت له إلى آدمين حاجة، تزوج بنته، يشتري منه بضاعة، يستأجر منه دار، واضح؟ أو إلى الله حاجة أن يقبل له ذنب، أن يعفو عنه، أن يغنيه من فضله، أن يؤدي عنه دينه، أو أي إنسان كثير إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كانت له حاجة إلى مخلوق أو إلى الله سبحانه وتعالى فتصلي هذه الصلاة التي يذكرها المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا إليها. نعم. ويستحب صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو آدمي لما روى عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم كيف على الترتيب، من كانت له إلى الله حاجة، إذا يستحب صلاة الحاجة من كانت له إلى الله حاجة، كيف يتضح المعنى؟ لكن أليس كذلك؟ يستحب صلاة الحاجة من كانت له إلى الله حاجة أو إلى دمي حاجة، لكن هذا الترتيب فيه خلل. نعم أقرأ لكم الحديث. فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، عظيم لفظ جلاله، سبحان الله رب العرش العظيم. نعم سبحان الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة. هذا الحديث ضعيف، الحديث في ضعف، قلنا أن الضعاف يعمل بها في فضائل الأعمال، مثل هذا لو صلى الإنسان ركعتين لله عز وجل ودعا بهذا الدعاء وليس في هذا الدعاء ما هو مخالف لأصول الشرع، فكلها ثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عن حاجة، فمن قال هذا لقضاء حاجته واستند إلى هذا الحديث واعتقد ذلك يؤجر لما أجر عليه، يؤجر عليه، ولو فعله قد يعطيه الله الأجر في ذلك، لكن كون تجعلها سنة تدعو الناس إليها لا بد من استناد إلى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ضعيف فمن عمل به في فضائل الأعمال فيؤجر عليه ويتحقق أمره إن شاء الله تعالى. نعم عرفنا هذا يا اخوان. وصلاة التوبة كما ذكرنا صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة، الآن ننتقل إلى صلاة التوبة، اسمعوها. وصلاة التوبة لما روى علي قال حدثني أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر. هذا الحديث الأول دائما نسمعه عند أئمة المساجد في صلاة الوتر في القنوت، وقلنا القنوت الاستحباب فيه أن يقتصر على موضع الحاجة، أن ذاك الموقف هو موطن دعاء، هو موطن دعاء لحاجات تنزل بالإنسان يطلبها، حديث ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن هذا مشروع، لأنه لا يستغني عنه الإنسان الهداية ودفع الغضب من الله عز وجل وجلب الرحمة، هذه ما يستغني عنها بشر في جميع الأوقات على جميع الأحوال، ما عدا ذلك مثل هذا الحديث ما يقال في قنوت الوتر، لكن يستلموه الناس سمع هذا من هذا وقلدوا بعضهم بعضنا فيطيلون في القنوت. اقرأ. يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له الله. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخره، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. وعقب الوضوء للخبر الصحيح، وعقب الوضوء، وعقب الوضوء يعني هذه صلاة أخرى، هذه مسألة أخرى نتكلم عنها. صلاة التوبة هكذا أطلقها الفقهاء تسمية مستحدثة، يعني ما سماها الصحابة صلاة التوبة ما سماها، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا حدثني أحد حديثا استحلفته، طلبته أن يقسم بالله أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فحدثني أبو بكر وهو الصادق المصدوق، يعني أنا ما استحلفته، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ما من عبد يذنب ذنبا، العبد وإن أطلق على الذكر يطلق فيه الأنثى، يذنب ذنبا يعني غير الشرك، إن الشرك لا بد له من توبة، ولا بقية الذنوب تحت المشيئة، كل الذنوب ما عدا الشرك تحت المشيئة، حتى لو لم يستغفر الإنسان قد يكفرها الله بشيء آخر، بالمصائب، بكثرة الحسنات، وبالاستغفار. أما الشرك لله فلا بد له من توبة. قال ما من عبد يذنب ذنبا أي ما عدا الشرك، إذا مهما بلغ هذا الذنب إذا ذهب وصلى ركعتين، طبعا الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، يعني إذا تاب وأصلح التوبة ثم دعا صلى هاتين ركعتين لا شك أنها تقضي على ذلك الذنب. وإن كان من الصغائر من هذا اللمن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كذلك يكفر الذنب، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين إلا غفر الله له، يعني إذا صلى ركعتين مقبل بها في قلبه، يعني لا تسوى شيء لنا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. سماها إيه؟ سميت هذه صلاة إيه؟ صلاة التوبة. ثم انتقل إلى صلاة أخرى، نعم، وعقب الوضوء للخبر الصحيح. بعدين قال ابن هبيرة المفروض هذا الكلام يأتي بعد الكلام الأول، أو يقال عقب الوضوء للخبر الصحيح جملة في سطر جديد تابعا لقوله قال ابن هبيرة، من كلام واحد، هذه جزئية وهذه جزئية، خلاص الفصل بينهما، كلام متصل مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أي عمل أرجى لك في الإسلام كنت تفعله؟ قال كنت إذا توضأت قال أرجى عمل أنا أرجى يعني أرغب عمل وأكثره ظنا بالله عز وجل أن يرفع به درجاتي أني إذا توضأت وضوءا صليت به ما شاء الله من صلوات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه قال إني دخلت الليلة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي أو سمعت وطأ أقدامك أمامي، فأي عمل كنت تعمله أرجى لك عمل في هذه الدنيا في الإسلام، إيش اللي خلاك تكون أمامي في الجنة؟ ما هي الأسباب التي أوصلتك إلى هذه؟ قال أرجى عمل كنت إذا توضأت وضوءا صليت به ما شاء الله من صلاة. دل على أن من صلى عقب وضوء فهو مما يفضي بصاحبه إلى الجنة، فجعل هذا الرجل فجعل المؤلف رحمه المسارح رحمه الله أن الصلاة عقب الوضوء مما من الفضائل المرغبة فيها من التطوعات أو النوافل المرغبة فيها. عرفنا هذا؟ قال ابن هبيرة وإن كان بعد عصر واحتسب بانتظاره من وجود الصلاة ويكتب له ثواب المصلي، يعني كان بعد العصر ما فيها صلاة إذا توضأ يكتب له إن شاء الله صلاة لأنه في انتظار صلاة، من توضأ بعد العصر ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر صلاة ليصلي بها ركعتين لله عز وجل فهو في صلاة، هذا تخريج لأجل أن يقال لا يضيع على المتوضي أجر حتى ولو كان وقت نهر. واضح؟ عند من يرى أن الصلوات تسرع لأسباب يسموها ذوات الأسباب، كمن دخل المسجد في وقت نهي يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، ومن أراد أن يصلي للإهلال بحج وعمرة وكان إهلاله بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فليصلي ركعتين لأن ذات الأسباب. مفهوم هذا؟ كذلك من أراد من له عادة أن يصلي عقب الوضوء فتوضأ بعد العصر فيصلي كذلك ركعتين. من رأى ذوات الأسباب لعل هذه أصح يفعل ذلك ولو كان وقت نائم. ومن لم يرى ذوات الأسباب مشروعة كالحنابلة غيره فيقول ابن مبيرة أحد علماء الحنابلة أنه إذا توضأ وانتظر فيعطى له أجر الصلاة لأنه منتظر للصلاة. واضح المسألة؟ نعم. وتحية المسجد هذه مسألة أخرى كذلك من صلاة من الفضائل ما يسمى بتحية المسجد. نعم. فإن جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي. تحية المسجد ما هو اسم شرعي لكن الفقهاء هكذا سموها. ما يتعدى المسجد تحية لله عز وجل لكن تجعل في المسجد فسموها تحية المسجد. وقصد منها أن المصلي إذا دخل المسجد المسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس قبل هذه حتى يصلي ركعتين. الغرض منه أداء صلاة أي صلاة كانت سواء كانت هذه الصلاة قضاء في ذمته أو كانت فريضة أراد يصليها أنه لا يجلس حتى تسبقه صلاة. فلما كان الإنسان الأصل فيه براءة ذمته من أي صلاة فمعناه هذه الصلاة إنما تنشأ ليستحل بها الجلوس فسميت تحية المسجد. لا ليست هي سنة مستقلة إن كثير من الناس إذا صلوا الفريضة قام ينشئون ركعتين تقول لهم هذه إيه تحية المسجد لما نصلي أو يصلي عليه فوائد إذا صلىها قام يصلي ركعتين. إذا سألت عنها قال هذه تحية المسجد. لا ما تحية المسجد الصلاة التي أديتها من قبل أيما صلاة سبقت منك قبل الجلوس فتجزئها عن الصلاة التي تستحل بها الجلوس. واضح هذا؟ فليس فيها ركعتين خاصة مستقلة كصلاة ركعتي الفجر أو ركعتي الرواتب. فإن جلس قبل الصلاة سن له أن يقوم فيصلي لأنه عليه السلام أمر الرجل بذلك رواه مسلم. طيب سن له أن يقوم لأنه عليه السلام أمر رجلا. كيف تقول سنة له والنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا؟ ما يصير هذا؟ ها؟ وقال أمر من باب الاستحباب أنت دا محمد شاعر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس أبي رايح فليصلي ركعتين بل هذا قم صلي. يكون هذا الاستحباب ولا أكثر من الاستحباب؟ هذا الوجوب أكثر الاستحباب. لكن أشكل على أهل العلم أن معنى الوجوب أمر يتعلق بالذمة كما تتعلق الفرائض بذمم الإنسان. قالوا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض أخبره كذا وكذا وكذا وكذا ما في غيره قال لا أزيد عنها ولا أنقص دل على أن هذه المفروضات. فأيما واجب أوجبته فكأنما أدخلت مشروعا آخر جديد في الصلاة. وليس هناك مشروع واجب في الصلاة إلا خمس. عرفنا وجه الإشكال. لكن يقال تلك الفروض فروض على الأعيان كل الناس في كل الأزمان في كل الأمكنة لا بد من هذه الصلوات الخمس. واضح؟ لا يختلف فيها ناس عن ناس. أما هذه الواجبات الأخرى فإنما هي كانت بسبب صلاة النذر. من نذر أن يصلي لله ركعتين واجب عليه لا بد يصليها. واضح؟ الحج فريضة العمر مرة لكن لو نذر أن يحج واجب عليه أن يحج يعني ما واجب إلا مرة واحدة. ومن ذهب وشرع في نسك الحج وجب عليه أن يتم هذا الحج لأنه هو الذي شرع فيه والتزمه. هذه من ذوات الأسباب التي التزمها الإنسان وأوجبها على نفسه. عرفنا؟ إذا عرفنا هذه القاعدة فما يكون في إشكال فلا يقال هذه سنة وقرب الإنسان فيأتي الأمر منه صريحا صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك الشيء فيقال أنه سنة. لا هذا واجب. وإلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جلس قم صلي من أمام الناس يشهر به بل على أنه واجب ليس كذلك. لكن لما عرف هذا الأمر واحتجوا به على من يرى أنها سنة قال لا إنما أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام لأداء صلاة سنة السنة التي في المسجد يستحل بها الجلوس، إنما أمره بذلك لأنه كان فقيرا ليراه الناس ويتصدق عليه. هذه من جبهة من أدنى، لكن إنما أراد بها التخلص من كلمة واجب، فاستخرجوا هذا التعليم في مسلك الغطفاني، قال عشان كان فقير يروح الأغنياء، ما كان ذلك، لا لم يكن هذا السبب، وليس كذلك، إنما هو أمر واجب والوجوب، وإن كان محصورا في الخمس، لكن تلك الخمس فرائض واجبات على الأعيان في جميع الأزمان الخمس وفي جميع الأمكنة لا بد تصليها، لكن هذا ليس فرض على كل الناس إلا لمن دخل المسجد، وليست واجب على كل من دخل المسجد إلا لمن لم يأتي لصلاته، أما من صلى ما تجب عليه، ومن صلى الفريضة ما يقال صلى ركعتين، عرفنا؟ فهذه من ذوات الأسباب التي ينشئها الإنسان ويجبها الإنسان على نفسه، كثير من الواجبات توجب في التزام المرء بذلك الأمر. نعم يا أخي، نعم صلي. أنت الإشكال لا زال قائم عندك، إن قلنا صلاة هذا المسجد الغرض منها استقرار الجلوس، ما هي سنة مستقلة تفعل حتى لو فعلت صلاة قبلها، لا ينقص منها لا تجد حتى تصلي أربعة ست خمس فرض ولا نفل ولا راتبة، كل واحد إذا عندك راتبة صلي راتبة تكفيك عن تفعل هذا المسجد، عرفنا هذا؟ قال لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، المقصود منها ركعتين إيه؟ خاصة بالمسجد ولا أي ما ركعتين تصليها؟ إذا أتيت بسنة الفجر ركعتين ولا ركعتين؟ ما تصلي، ها؟ إيش هذا؟ هذا هذا هذا اعتراض فقهاء الشافعية يعني، أقرأ يا أخي. نعم. وليلة العيدين في رواية، وقال جمع ليلة العيدين، ليلة العيدين ورد فيها حديث عن الترمذي صححه بعض أهل العلم، لكن عند الحنابلة له صورة عجيبة أن يسن له الاجتماع، لا أدري الاجتماع من أين أتوا به، لكن ورد أن من قام ليلة العيدين احتسابا فله من أجل كذا وكذا، هذا ورد في السنن، وصححه بعض أهل العلم، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وبعضهم قد ينكر ذلك، لكن إنكاره بكونه بدعة هذا ما أظن يبلغ هذا الأمر، لكن الحنابلة يرون فيه الاجتماع فيصلونه جماعة، ولا أدري الجماعة من يعني من أين وجه الدلالة منه، كيف صافوا له أثر؟ ما لا أثر، لا أثر له، لكن من قام ليلة العيد أراد أن يصلي ففيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وأبي داود. نعم. وليلة العيدين في رواية، وقال جمع لقوله عليه السلام، وقال جمع، لا الله أعلم، وقال نقطتين جماعة، الله أعلم، فقال يعني كان الإمام أحمد يقول ليلة العيد جماعة وصلى جماعة، هذا المراد، ها؟ وقال أي تصلى جماعة هكذا. نعم. وقال جماعة، نعم، لقوله عليه السلام من قام ليلتي العيدين معتكفا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وفيه بقية روايته عن أهل بلدة جيدة وهو حديث حسن. المعلم تحت يقول صحيح، الله أعلم، أي نعم، لكن الشاهد من قام ليلتي العيدين محتسبا، نادي الحنابلة لعلهم فهموا من قام أن القيام الأصل به جماعة، كان مأخوذ من هذا القول، ها؟ إذا البعيد، ها؟ اقرأ بقية بن الوليد يقول إذا روى عن أهل بلدي فهو حسن، وهو شامل، اقرأ. وصلاة التسبيح، صلاة التسبيح عند جماعة، صلاة التسبيح ذكرناها مفصلة في شعب الإيمان، وأطلنا الحديث فيه ليال، ولعل ذلك يغني عن الإعادة عن ذكره مرة أخرى، واضح؟ نعم، اقرأ ما بعده. الغسل عند الجماعة. وصلاة التسبيح عند جماعة أي أنها سنة. ونص لا ليست سنة، إما يعني بعضهم أخذ بها وبعضهم لم يأخذ بها، وأهل العلم اختلفوا فيها، منهم من صححها ومنهم من لم يصححها. ومن صححها فرأوا أن الأسانيد فيها صحيحة، ومن لم يصححها أشكل عليه أن التسبيح المذكور بعد القراءة 15 وفي الركوع 15 تسبيحة، فإذا رفع رأسه من الركوع 15 تسبيحة، وإذا سجد 15 تسبيحة، حتى تبلغ 75 في الركعة الواحدة. من 4 ركعات إذا ضربتها تصبح أظن 300 تسبيحة. إذا انتهى من هذه، فمن فعلها في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة كان له من أجل كذا وكذا. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم ألا أحبوك ألا أطلب ألا أعطيك؟ أخبروا بهذه الصلوات. قلنا قال بعض أهل العلم أنها صحيحة، وبعض أنها لم تكن صحيحة. فمن فعلها فلا يلام، ومن لم يفعلها ففي غيرها من الفضل شيء كثير. نعم. ونصف لا، وضعف الخبر المروي في ذلك، وهو ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لعبده العباس 4 ركعات يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة، ثم يكبر ويهلل ويهلل ويكبر 15 مرة، ثم يقولها في ركوعه، ثم في رفعه منه، ثم في سجوده، ثم في رفعه منه، ثم في سجوده، ثم في رفعه منه 10 ثم كذلك في كل ركعة مرة في كل يوم، ثم في الجمعة، ثم في الشهر، ثم في العمر. رواه أحمد وقال لا يصح. وأبو داود وابن خزيمة والحاجري وصححه، وادعى الشيخ تقي الدين أنه كذب وفيه نظر. وادعى الشيخ تقي الدين أنه كذب من تيمية، قال فيه نظر. نعم. تقرأ. قال المؤلف: لا بأس بها، فإن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر وفيه نظر. المؤلف من هو؟ من هو؟ ابن قدامة. ابن قدامة قال المؤلف، يعني ابن قدامة يقول في المغني أن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، إن كان ضعيفا فتفعل ذلك. نعم. فإن عدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف. هذا رد الشارح، كأنه يرد على المؤلف يقول فيه نظر، أي أن العمل بالفضائل ليس هو المذهب. إن عدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف. اقرأ. ويستحب إتيان ما بين العشاءين للخبر. ما بين المغرب والعشاء يستحب إحياؤه. ما معنى إحياؤه؟ الإحياء الصلاة الكاملة، لما قلنا في قوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في هؤلاء الأقوام. نعم. قال جماعة: وليلة عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان، وفي الرعاية: وليلة نصف رجب. هذه كلها لم يصح فيها خبر، والأحاديث فيها موضوعة، وذلك نص عليها كثير من أئمة المذهب أن ليلة النصف من شعبان وليلة أول رجب. ليلة النصف من شعبان ورد فيه فضائل، مو في الصلاة، ورد فيه فضائل في أحاديث صحت عنه صلى الله عليه وسلم في السنة، لكن هل يصلى فيها؟ ما ورد فيها صلاة. وكذلك أول رجب وأول عاشوراء واختيار ليلة الجمعة، هذه لن يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وما يقال في ذلك هو موضوع، ولا يصح للإنسان أن يتعبد الله عز وجل بشيء مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي البنية وبين الظهر والعصر، ولا يذكر ذلك آخرون وهو أفضل. وقيل: وصلاة الرغائب. صلاة الرغائب مستحدثة، لم يعلمها الناس إلا بعد القرن الخامس، وهي تدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واختلف الخبر في ثقتها، والأصح أنها لا تفعل. قال ابن الجوزي وأبو بكر الطرسوسي. الطرسوسي هي موضوعة. هي موضوعة. نعم. وسجود التلاوة صلاة، لأنه سجود لله تعالى يقصد به التقرب إليه. وسجود التلاوة صلاة، أراد أن يقول أن نحن الآن من الصلوات التطوعات ننتقل إلى السجود، فقال سجود الصلاة وصلاة. لما قال أنها صلاة أراد أن يقصد إلى نتيجة أن إذا كانت صلاة فلا بد لها من استقبال القبلة، ولا بد لها من طهارة، ولا بد لها من الشروط كلها، ستر العورة ما إلى ذلك. إذا علمنا ذلك فلا تؤدى كذلك في أوقات النهي. ومن لم يرى أنها صلاة قال سجود الصلاة سجود صلاة، قال لا ليس الصلاة، فيأتيها محدث يؤديها وهو على الراحلة حتى لا تغرب وتوضي يسجد، لأن ليس الصلاة إنما هي ذكر. وبعضهم يخفف في ثانية أن يتيمم لها، وعبد الله بن عمر كان يسجدها وغير متوضي، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح سنذكره إن شاء الله في جلسة قادمة، ونعلم في ذلك الحين إذا أحيانا الله وإياكم عدد السجدات التي تؤدى في القراءة كم هي، وأن هي واجبة أو سنة، والخلاف بين الأئمة. نختفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. عدد أقل الوقت صلاة قبل الوقت كم طيبة قلنا الوقت عن ماذا كم الوقت عن كم الوقت ساعة ساعتين ذاك الوقت كم حرسة دي لما قال أفضلية يعني ما تيسر لك صلي هذه أول النهار في وسطي